حديث هزار نحفظ بالسنن عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن از بخده كما إيمان نائن والله لا يؤمن از بخده كما إيمان نائن والله لا يؤمن از بخده كما إيمان نائن قيل فندك قوت ومن يا رسول الله او كي ايمان نائنت ايمان وينا درست قال پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوت الذي لا يأمن جاره بوائقه ابا او كسا او جيرانوي يأمن نبت يبشراس نبت يتنا نبت اش بوائقتوي اش خرابي واذيتو نخوشيوي.